الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 12 بعد 200 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو 24 من شهر ربيع الأول عام 2400 وألف. وقبل البدء في الدرس، أحب أن أبين للإخوان أننا سنؤجل اللقاء بعد هذا اليوم إلى وقت يعين فيما بعد استئناف هذه الجلسات المباركة. نبتدئ هذه الجلسة بما اعتدناه من تفسير القرآن الكريم. وإني أقول لكم أيها الإخوة، إن القرآن الكريم نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصفه الله تعالى بأنه مبارك، وبين الحكمة من إنزاله، فقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وهذا يعني أنه لا بد للمسلمين من أن يتدبروا القرآن ويتفهموا معناه، وإلا لكانوا كالذين لا يقرأ، لأن الذي لا يفهم المعنى كالذي لا يفهم اللغة. قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فوصف هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة، وصفهم بأنهم إيش؟ أميون، يعني كالذي لا يقرأ ولا يكتب. لذلك أحثكم أيها الإخوة، ومن بلغه كلامها، على تدبر القرآن وتفهم معناه. لكن لا يقول فيه أحد برأيه بدون علم، لأن من قال برأيه في القرآن فليتبوى مقعده من النار، وقد أخطأ ولو أصاب. والحمد لله كتب التفسير موجودة، لكن المراد الكتب التي يوثق بها وبمؤلفيها، لأن الذين تناولوا تفسير القرآن لهم مناهج ولهم مذاهب، كل منهم يحمل الآيات على مذهبه الذي كان يتبعه. فتجد تفسير المعتزلة يوافق منهج المعتزلة وآراءهم وعقائدهم، وكذلك الخوارج، وكذلك غيرهم من أهل الأهواء والبدع. لكن عليكم بالكتب الموثوق بها كتفسير ابن كثير وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإنهما خير ما نعلم مما يتداوله الناس بينهم اليوم. الآية التي نريد أن نفسرها هي قول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا الخطاب للعباد كلهم، بالله رب العالمين، ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر هنا للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتما. الإيمان بالله أن تؤمن بأنه رب العالمين، أن تؤمن بأنه الإله المعبود حقا الذي لا يستحق العبادة إلا هو، أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن تؤمن بأنه الفعال لما يريد، أن تؤمن بأنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، أن تؤمن بأن مرجع الخلائق إليه في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الكونية. فمن يدبر الخلق؟ من لا يدبر الخلق إلا الله عز وجل يدبر أمره. من الذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون؟ الله عز وجل. رسوله محمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق الإنس والجن وختم به النبوات فلا نبي بعده. والدليل أخصك بالسؤال أنت، الدليل على أن الرسول خاتم النبيين. يعني واحد من المسلمين لا يعرف أن نبيه خاتم النبيين مصيبة كبرى. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يعني كان رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، يجب أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الإنفاق البذل. ومما جعلكم مستخلفين فيه يعني المال، لأن الله جعلنا مستخلفين في هذا المال، فهو الذي ملكنا إياه، أليس كذلك؟ هو الذي ملكنا إياه. فلا منة لنا على الله بما نوت، بل المنة لله علينا بما أعطى، والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق. ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعا وبدعة، لكن شرعا لنا أن ننفق. إذن له المنة أولا بإيش؟ لمن ملكنا من المال، وله المنة ثانيا بما شرع لنا من إنفاق. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين به، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين آمنوا بمن؟ بالله ورسوله، يعني قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، أي مما جعلهم مستخلفين فيه لهم أجر كبير. والآيات كما تعلمون لهم أجر كبير ولهم أجر عظيم، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إذن أجر كثير. فوصف الله الأجور على العمل بهذا الأوصاف: كبير، عظيم، كثير. الكثير نأخذ من قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وبهذا تعرف منة الله عز وجل علينا. والحمد لله، الحمد لله. يأمرنا بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه أجرا كثيرا كثيرا، أجرا عظيما، أجرا كبيرا، منة عظيمة كبيرة. فعلينا أن نشكر الله وأن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه. وهل ننفق كل ما نملك أو بعضه؟ نعم، أنفقوا مما جعلنا من هذه، هل هي للتبعير أو هي للبيان، بيان ما ينفق منه؟ إذا كانت للتبعير فالمعنى أنفقوا بعض ما جعل، ما هو كل. إذا جعلناها للبيان فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما تقتضيه المصلحة، إما الكل وإما البعض. فأيهما أحسن، أن نجعل من للتبعير أو نجعل من للبيان؟ الثاني، الثاني. إذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيرا أن ينفق كل ماله أو بعض ماله، أكثره أو أقله، حسب ما تقتضيه المصلحة. ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان أولى بالأخذ به، والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصدقة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير، كل واحد يحب أن يكون هو السابق. فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر، لأن هذين الرجلين هما أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام وأحب الصحابة إلى الرسول. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر أشد من حب علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته، لكن أبا بكر يحبه أشد وأكثر. فقد سئل من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. وهذا كلام، وكلامه صدق ولا في الشك؟ صدق ولا شك في ذلك. يقول: لو كنت متخذا من أمتي أبا بكر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. المهم، عمر كان هو أبو بكر كفر سيرها، يحب أن يسلك لا حسد لأبي بكر ولكن حبا للفضل لنفسه. قال: اليوم أسلك أبا بكر، فجاء بنصف مال لينفقه، نصف مال يعني لو كان عنده 200 جاب 2000، مليونين، نصف مال. أتى به النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر، يعني النصف. جاء أبو بكر قال: ما تركت لأهلي؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، كل مال. فقال عمر: والله لا أسابقك على شيء بعد هذا. عرف أنه يعجز أن يسبق أبو بكر. الشاهد من هذا الحديث إيش؟ أن أبا بكر تصدق بجميع ماله. فإذا رأى الإنسان المصلحة في التصدق بجميع ماله، وأن عنده من قوة التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئا من المال لأهله ونفسه، حينئذ نقول: إيش؟ تصدق بجميع ماله، أنفق جميع ماله. إذا كان الأمر بالعكس، كان رجلا أخرى لا يعرف أن يكتسب وليس هناك داع أن ينفق كثيرا، فهنا نقول الأولى أن تنفق بعض المال. إذن يا جماعة، أنفقوا مما جعلكم، هل من للتبعير أو للبيان؟ للبيان، يعني أنفقوا من هذا المال ما يكون في المصلحة. في هذا الدليل، في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبته، وكلما رأى فيه تزعزعا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى في سبيله، وأن ينفق من المال. وهنا سؤال: هل المال محبوب للنفوس؟ وش الدليل؟ قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال عز وجل: وإنه لحب الخير، يعني المال لشيء. لا يمكن أن يبذل الإنسان شيئا محبوبا إليه إلا لما هو عجيب، لما هو أحب. فإذا بذل الإنسان المحبوب إليه ابتغاء رضوان الله، علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من محبة الماء، وبذلك يتحقق الإيمان. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من ذوي العلم الراسخ والإيمان الثابت، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، ونبدأ باليمين، ولكل واحد سؤال، ولا تقل سؤال يكون من شقين، ما عندنا سؤال من شق واحد، وفي ذوء ممنوع. أوراق؟ لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا. فضيلة الشيخ، رفع الله درجتكم، رجل قام بأداء العمرة قبل 8 سنوات، وأثناء الطواف حس بتعب شديد وإعياء، ولم يستطع إكمال العمرة، وتحلل ولبس ملابسه وخرج من مكة، فهل عليه شيء؟ من 8 سنوات ما سأل عن دين. لو ضاعت له شاء عرجة لذهب يطلبها في الناس، وهذا الدين لا يسأله ولا يسأله في التفريق. هذا الرجل يلزمه على قول بعض العلماء أن يلبس الآن ثياب الإحرام ويذهب إلى مكة ويتم عمره فيطوف ويسعى ويقصر. ولا بد وإن كان قد جامع في أثناء هذا فإنها فسدت عمرته فيكملها ثم يأتي بعمرة جديدة قضاء لما فسد. وإن كان قد تزوج بعد ذلك يعني بعد أن ألغى العمرة فنكاح فاسد يجب أن يتجنب زوجته وأن يجدد عقد من جديد بعد أن يقضي العمرة. فالأمر الشديد هذا هو الذي يقول الآن هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحاب. في قول آخر أن الإنسان إذا عجز عن إكمال النسب لمرض ما هو لفعل لأن السعد يمكن يستريح ويكمل إذا كان لمرض فإنه يتحلل ولكن عليه هدي لقوله تعالى فإن صرتم فما استيسر من الهدي. ثم هنا إشكال هل يحل قبل أن يحل قبل أن يذبح الهدي أو لا يحل؟ إذا قلنا لا يحل بقت المشكلة الأولى التي ذكرت، وإن قلنا يحل فالأمر أهم ما عليه إلا أن يذبح يجي. فاسأل الرجل هل تعبه هذا أدى إلى مرضه بحيث لا يستطيع أن يقضي أن يكمل العمرة لو تلين الصراح أو لا؟ إذا كان يستطيع فمعناها أنه لا زال في عمرته فليذهب على طول. ولكن المحظورات التي فعلها على طول راجح لا تضر لأنه جاهل، إلا إذا مسألة الزواج فإنه يجب عليه أن يتزوج في هذه المدة أن يجدد العقد. فهمت الآن؟ إذن الخلاصة الآن الذي نرى أنه إن كان هذا التعب أدى إلى مرض ما يستطيع أن يكمل فهذا ما ليس عليه إلا هدي الإسقاط، وإلا فإنه لا يزال محرما الآن، يجب عليه أن يذهب محرما من بلده من بيته الآن ويكمل العمرة، وليس عليه شيء فيما فعل من المحظورات لأنه جاهل. وإن كان قد عقد النكاح في هذه المدة فعليه أن يفارق أن يجتنب زوجته حتى يتم العمرة ويعقد له زوجته. مولا يا شيخ حسن الله عليك نساء فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذا حلف شخص على ترك شيء محرم ثم عاد إلى فعله فلا خلاف أنه تلزمه الكفارة، مكان هل كلما عاد إلى فعل ذلك المحرم تلزمه الكفارة؟ أفيدونا إن شاء الله. أولا أن هذا السائل أجاب نفسه وحكى الإجماع على ذلك حيث قال لا خلاف. وليس من الأدب إذا قدم الإنسان سؤالا إلى عالم من العلماء أن يبتدئ بالجواب إذا كان عنده جواب شفاهي، فمن الأدب أن يقول ما تقول يا فلان بكذا وكذا هو اللي فصل، سواء هنا في المجلس أو في غير هذا المجلس، لأن عالم يجب يبارك الله أنا إذا فعلت كذا وكذا فلا خلاف ما عليك كذا وكذا. هذه واحدة، وهذه مهمة جدا بالنسبة للتأدب والمسؤول. أتعلم من جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء يسأل رسول الله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة كيف جلس؟ تدري؟ كل هذا من الأدب بين يدي المعلم. لكن على كل حال الصحيح عندنا أن الإنسان يعذر بالجهل وأنت فات التعليم. أقول إن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيء ثم فعل فعليه كفارة اليمين، عتق رقبة، نعم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وإذا حنث خلاص انحلت اليمين كأنه لم يحلف. لكننا لا نرخص لهذا الرجل الذي حلف أن لا يأتي المعصية، لا نرخص له الآن أن يأتي المعصية، بل عليه أن يتوب ولا يرجع. نعم. عندما يجلس في مكان معين يعني زين يقول هذا المكان يرد الروح. ايش؟ يقول يرد الروح. الروح. اي نعم. ما ادري. يعني اذا خرجت لا يعني قصده انه يا سلام هذا المكان يرد الروح يا شيخ. يمكن قصده يرد يوجب السرور يوجب السرور. ما دمنا نعلم المقصود وان هذا شيء مشروع عند الناس فلا حرج. نعم. انت من الضيوف ولا من ها؟ ظن من كان لبن هو في الدورة الان. خير ان شاء الله. اذا فضل الانسان الشيخ للنوم يعني يريد ان ينام توضا سنه بعد سنه ولكن حينما يعني اراد ان ينام تذكر انه يعني يلزمه ان يوتر قبل ان ينام فهل يعني يوتر بهذا الوضوء؟ اذا توضا الانسان وضوءا مشروعا اما للنوم او لقراءه القران او ما اشبه ذلك ثم اراد ان يصلي بهذا الوضوء فلا باس لانه لما نوى الوضوء المشروع ارتفع حدثه كي يصلي ما شاء وهذا من جنس الأمر. أنت ضيف أو مقيم؟ جزاك الله خيرا. حفظكم الله. رجل أخذ مبلغ من المال من رجل غني حسين. رجل غني. رجل أخذ مبلغ من المال عند رجل غني غني حسين. فقبل حلول مدة مات صاحب المال. فهل يرد المال إلى أهله؟ الدائن أو المدين؟ الدائن. فهل يرد المال إلى أهله علما بأنه يخشى أن لا يصل المال إلى جميع ورثته وقد يعني يتلف هذا المال وإذا كان كذلك فهل بإمكانه أن يتصدق بماله نيابة عنه رسول الله؟ نعم. هذا رجل استدان من شخص دينا قرضا أو ثمن مبيع أو أجرة عقار أو شيء ثم مات من له الحق فماذا يصنع المدين؟ نقول يجب عليه أن يوصل الحق إلى الورث يجب أن يوصل الحق إلى الورث فإذا قال ورث متفرقون واحد في مكة واحد في المدينة واحد في الرياض واحد في مكان آخر نقول اذهب إلى المحكمة وتحصل الإرث وسلم كل إنسان ما يستحقه من الورث وإذا كان لهم وكيل ثابت وكالة الشرعية فأعطيها الوكيل سرا ما عليه منه هذا ماله هذا ماله ليس عليه شيء ليس عليه شيء من عاطيه لأن هذا ماله نعم يسار لماذا هذا ظلم لأن اللي بعدك ما في نظام أخلفت النظام الآن فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ما مدى صحة القول بأن من تتبرأ رخص الفقهاء تزندق هذا قالها أطلقها بعض العلماء وقال إن الذي يتبع الرخص يكون زنديقا لماذا؟ لأن الذي يتبع الرخص لم يعبد الله وإنما عبد هواه وجعل الدين لعوبة بيده يسأل هذا العالم على أنه هو الواسطة بينه وبين شريعة الله وأن ما قاله العالم ما فهو حق فإذا أعجبه فهو حق وإذا لم يعجبه تركه وذهب إلى آخر يسيه بأهون وإذا أفتاه بأهون ولم يجد له ولم يجد له أيضا نعم ذهب إلى ثالث ورابع وخامس حتى يأتيه من يفتيه ويقول من الخمر حلال هذا العالم هذا وجه كلام بعض العلماء وقال إن هذا من اتباع الهوى وهو لا شك أنه من اتباع الهوى لكن كون يصل إلى حد الزندقة فيه نقص ولهذا الصواب يقال من تتبع الرخص فسق أي صار فاسق والواجب على الإنسان أن لا يتلاعب بدين الله إذا سأل عالما واثقا من علمه وأمانته وأن ما يقوله وأن ما يقوله هو الشريعة وجب عليه التمسك به. قال أهل العلم: ولا يجوز أن يسأل غيره. لا، هذا لا تكون هنا هنا هنا هنا الأول في الأول. قضية الشيخ أثابكم الله، سمعنا منكم أنكم تنصحون طالب العلم المنفرد بالدراسة على شيخ معين ممن يثق في دينه وأمانته في علمه في علمه وأمانته. نعم. فإذا كان عند هذا الشيخ مسألة خالف الدليل، فهل يأخذ بها هذا الطالب على اعتبار أنه مقلد، أم يخالفه في بعض المسائل التي يرى أن الصواب فيها عند غيره؟ أتونا مجونين. هذا سؤال غير واضح، لأنه متى وثق بهذا علمه وأمانته، فمعنى ذلك أنه يعلمه بالدليل، وإذا كان كذلك كيف يتطلب الدليل من شيخ آخر؟ نعم، له حق إذا علم من شيخ آخر أنه يقول بخلاف شيخه وأتى بالدليل أن يورد هذا على شيخ، فيقول سمعت عالما يقول هذا الحكم كذا والدليل قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم، وينظر الشيخ في الشيخ، لأن بعض العلماء أحيانا يعني يقول بالحق حسب ما يفهم من الحق، فيفوته إما العلم وإما الفهم، أفهمت؟ وهذا واضح الآن، خصوصا في الإخوة الذين جزاهم الله خيرا ينتسبون إلى الأخذ بالحديث، تجده يفهم الحديث على غير مراد فيجعل يفتي به، أو يفهم الحديث وهناك حديث آخر مخصص أو مقيد أو ناسخ وهو لا يعلم الحديث. فإذا كنت واثقا من العلم وتلقيت العلم عندك واعتبرته شيخا وأنه واسطة بينك وأنه واسطة بينك وبين شريعة الله، فإذا سمعت من عالم آخر يخالف قوله ويذكر الدليل أورده على شيخه، ربما يقول شيخ نعم هكذا ورد، لكن هذا الحديث يخصصه الحديث الآخر. مثال ذلك، سمعت شيخا يقول كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة قليلا كان أو كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقط السماء العشر وفيما سقط النار نصف العشر. الآن حكم واستدل، حكم بإيش؟ حكم بالرجال طالب العلم لإيش؟ لأن كل ما سقي ففيه العشر إذا كان سقط في السماء، وفيما سقط بالنار نصف العشر. ظاهر الحديث أنه سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان من حبوب الثمار أو من الفواكه أو غير ذلك، أليس هكذا؟ أنت سمعت عالما يقول هكذا: كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة قليله وكثيره إما العشر أو نصف العشر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنقد نصف العشر. وأنت سمعت من شيخك أنه لا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أو ست فأكثر. العالم الذي قال لك في مسألة السماء العشر حكم بما ظهر له، عنده حديث عام غير مقيد ولا مخصص، لكن معلمك عنده علم أوسع، قال هذا الحديث عام مخصص بما بلغ النصاب، اللي بلغ النصاب فيه الزكاة وما دونه ليس فيه الزكاة. أفهمت؟ فهمت كلام الآن؟ وش الجواب؟ إيش؟ ما يخالف الكذب ولا الشرطة لا شك، يعني إذا كان صوت العالم تعرفه وأن هذا صوته وأن تثق بعلمه وأمانته خذ به، لكن كلام إنسان مثلا وثق بعالم وصار يتتلمذ على يديه ويحضر دروسه ويقرأ عليه ويعتمد قوله، سمع عالما آخر يقول بخلاف قوله ويستدل، ليس له حقا يذهب إلى العالم الثاني حتى يراجع شيخه، عرفت؟ فإذا راجع الشيخ يكون عنده علم أكثر من الأول. أفهمت الآن؟ بالنسبة يا شيخ الله يحفظكم، ما يحدث غالبا بين الشباب ما يسمونه الحقوق، حقوق اي نعم، احيانا قد يخطئ شخص على اخر وهي ينتقصه مثلا او يقول فيه شيئا، ولكن بنص طيب ياخذه ويتقبله، لكن يقول عليك حق لانك قلت كذا وكذا، ويكون عشره مثلا عندك اليوم، والاخر كذا يتقبلها بنص طيب. ما ارهب ابدا، ما ارهب، لان هؤلاء يلعبون. لو يقول يا عبد الله هو اسمه عبد الرحمن غلطان، قال عبد الله هو اسمه عبد الرحمن، قال عليك حق. ولو يقول خذ الفنجان، خذ الفنجان هذا، خذ فنجان الحليب ولو الشاهي، قال عليك حق. هذا لا. اما لو كان الامر حقيقه ان الرجل زعل، المعتدى عليه زعل وانقبض وهجر الجلوس وذهبوا يترضونه وقالوا نجعل الحق، هذا لا بأس، هذا حقيقة، لأنه أكل المال بحق للإصلاح بين الناس. الأول هل هو إصلاح بين الناس ولا لعب؟ اسألوا المهم سلمك الله أني أنا سمعت عن هذا كذا وأرى أنه من أكل المال بالباطل. على أي أساس يكون على هذا غرامة 400 ريال مثلا أو 500 ريال؟ على أي أساس؟ أصحاب الربا يتقبلون الربا جدا، يقول صحيح، أصحاب القمار الذين يتقمرون على الملايين راضين، تجد الإنسان يغلب بالقمار ويحكي المال وهو راضي. هذه مثلا لها ضوابط شرعية، الله سبحانه وتعالى جعل المال قياما للناس وهو لعب، فلذلك يجب الكف عن هذا. وعليكم أيضا أن تنصحوا من ترونه يعمل هذا العمل، قال ذا يحق. إذا كان صاحبكم هذا يحب أن يعزمكم يعزمكم بدون هذا، حتى بعضهم يعني يتعمد الغلط علشان يقولوا له أنا أجحد. بعد من هنا هو اليسار اليمين، نبدأ باليمين ثم نبدأ اليسار لما خلص الصف الأول. قضية الشيخ، الوعد بالشراء هل هو ملزم؟ الوعد بالشراء يعني سبيل مثال، الآن البنك الأهلي في إدارة تسمى خدمات المصرفية الإسلامية يقومون بتقسيط على من يرغب، من ضمن الشروط لا مش معنى تقسيط، تطلب أي سلعة من عندهم، نعم، فيطلبون من المتقدم يطلبون من تسعيرة، يأتي بها على سبيل المثال سيارة يقول جيب لنا تسعيرة من المعرض، طيب، فيجيب التسعيرة فيقوم البنك بشراء هذه السيارة، نعم، ثم يعقدون معه عقد، نعم، بعد ما يتحدد النسبة، لو الشخص غير راية عن هذا الشراء، هم الآن يبيعون السيارة البنك، وإذا كان فيه خسارة يتحمل من باب الوعد بالشراء، هل هذا جائز شيء؟ وش رأيك لو أن البنك قال لهذا الرجل أنا بعطيك 50,000 تشتري بها السيارة على أن تكون بالتقسيط 60,000، ماذا تقول؟ حرام ولا حلال؟ أسألك هو حلال ولا حرام قبل نسوح ربا ولا المغرب؟ حرام. طيب، أليس مثله بالضبط أن يقول اذهب وعين السيارة التي تريد وأنا أشريها 50,000 وبيع عليك 60,000 مقصر؟ من مثله؟ هي دراهم بدراهم دخلت بينهما السيارة، ابن عباس يقول دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، ويقول دراهم بدراهم دخلت بينهما السيارة، يعني بدل من أن يأتي الربا صريحا مثل الشمس يأتيه بالحيلة، والحيلة يا أخواني على المحرمات أخبث من إتيان المحرمات بصراحة، أخبث، يعني جمعت بين مسألة الحرام وبين خداع رب العالمين عز وجل. ولهذا قلب اليهود الذين تحيلوا على السبت قلبوا ايش؟ قردة وخنازير. لا قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. يعني شيخ الآن لو ما ألزم أقول هذا حرام. وقولهم إن البنك لا يلزم هذا إذا اشتريت، هذا كلام فاضي. هل هذا الذي جاء للبنك والأبي السيارة دانية هل يتصور أن يرجع وهو محتاجه؟ نفسه. وإذا قدر أن واحد بالمليون رجع فالبنك يحسبه بالقائمة السوداء، يحسبه بالقائمة السوداء، لأن هذا لا يلزم ببيع الشراء. لكن والله الإنسان يأسف كثيرا أن الأمة الإسلامية بدأت تجرى على الربا بالحيل والخداع، ويخشى أن تظهر فيها أوجاع ليست في الأمة السابقة، ويخشى أن يضرب الله قلوب بعضهم ببعض. نعم. ما يخالف عندهم هيئة شرعية ما يخالف الفتاوى وغيرها. المرد إلى من؟ بصر. كل إنسان يعرف من هذه الحيلة أقرب من حيلة اليهود. اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعل؟ قالوا ندوب الشحم فيصير ودكا، ثم نبيع الودك هناك ثمن. هذه الحيلة أبعد في يعني طريقي. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ولكن هذا الواقع المؤلم مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سننا من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى قال ثمن، وهو ارتكاب لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الخيار. نعم. أطلع موسى. إيش؟ إيه ما بقى العشر دقائق. اسأل رئيسه. ما رأيك في جماعة الذهاب معهم كمبتدئ لوجود بعض الأخطاء؟ أبك الله. طيب، هل لهذه الجماعة تأثير في إيذاء الناس؟ إيذاء الناس؟ اسمع، ما أسألك هل عندها بدع ولا لا، أسألك هل لها تأثير في هداية الناس أو لا؟ لا. لا، هذا تكذيب بالواقع، كلامك هذا تكذيب بالواقع، والواقع أن لها تأثيرا عظيما في هداية الناس. كم من فاسق صار مستقيم، وكم من كافر أسلم، هذا شيء ما ينكر أحد إلا من اتخذ منهم موقفا معينا، فإن الحسنات تكون سيئات، وهذا معروف كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المسار. حدثني من أثق به عن شخص لا أثق به إلا في هذه القضية، كان له ابن أخت فاسقا فاجرا، ما من معصية ذكرت إلا سكت، مظلم الوجه سيء الملك. يقول في يوم من الأيام فقدنا هذا الرجل، بقي 15 يوم أو أكثر أو أقل، يعني حوالي هذا، فقلنا لعل الله أتى بسائط مجنون ودعا سبحانه الله، لأن يقول عن زمن يموت يقول بعد مبدع وفي ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر رجل يقع على الباب، أن يقول من الخار من هذا ابن أخته، يقرع الباب سلام عليك، والرجل هذا الله لا يبلعنا وش هم طوع لشانه في الوقت والناس نمي سلام عليك سلام عليك، شفتهم لازم تدخل، لعل الباب لم ينفتح فقام فتح الباب، وإذا بالرجل البهي المنور وجهه الملتحي وش انت؟ قال انا ابن اختي، يعني وله عاجب المهم رح وراك بس من جبه من جبه اختي، قال انا ابن اختي، فبعد لك الان حجر البيت وغرف البيت وحمامات البيت وأنواع الفرش في البيت، فتعرف واضح يعرف. المهم أنه قال دخل وقال له وش اللي دلبك، عبارة عامية ورجال مهم، وش اللي دلبك لين صرت بهالحال هذا؟ لا والله الحقيقة أني ما عرفت الدنيا ولا أني مخلوق إلا بعد ما حصل. وش اللي حصل؟ قال جاءنا اخوتنا جماعة التبليغ واتصلوا بي وقالوا ادخل معنا بالمسجد اسمع الذكر واسمع القرآن وقال ففعلت، ثم قالوا لي اذهب للحمام وتغسل تنشر وفعلت، قالوا عاد اخرج معنا وفخرج تسبيح قراءة قرآن وصلاة وإيثار وخدمة، تعجبت هل هذا عالم آخر غير عالمنا؟ يقول فمشيت معهم وسبحان الله عرفت الآن أنني في الدنيا، استنار قلبي وهذا لله سبحان الله. وقصص كثيرة من هذا النوع أو قريب منه فلهم تأثير بالغ، لكن هم فيهم مسألة، المسألة الأولى الجهل، المسألة الأولى الجهل ما عندهم علم، قد يكون في أفراد منهم علم لكن غالبهم ما عندهم. الثاني ما يذكر من البدع في القوم الذين خارج البلاد السعودية على أن هذا غير مسلم، لأنه فيه أناس من أهل القصيم ذهبوا إلى الأمكنة هيك ويقولون والله ما رأينا شيء، بل كان الرجل يأتي منهم له 90 سنة ويخطب، يقول جاء رجل له 90 سنة وصلى المغرب وخطب إلى العشاء، وبعد صلاة العشاء خطب إلى قريب 3 الليل وهو كبير السن وكل كلامه ما فيه ما ينتقد، ولما أنه انتهى جينا سلمنا عليه ولما عرفنا من السعودية جلس وقال الحقيقة نحن ما نريد إلا الحق، والواجب عليكم أنتم يا علماء السعودية إذا سمعتم عنا أي شيء بلغونا. فالحاصل أن الجماعة لا شك أنهم تأثيرا بالغا في إصلاح القلوب واتجاهها، لكنهم يحتاجون إلى علم، يحتاجون إلى علم. نعم لا بأس، بس تعداد بعده الله يا شيخ. حديث صحيح البخاري إن لله 100 رحمة، ورد أيضا في البخاري بلفظ إن الله خلق 100 رحمة، فأشكل على الشيخ وصف الرحمة بالخلق. الرحمة تطلق على شيء، رحمة هي وصف الله فهذه غير مخلوقة، وهذه لا يعلم كنها إلا الله وليست محصورة بعدم، ورحمة أخرى مخلوقة فهذه تعلم بآثارها، وكذلك قد تحصى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، مع أن الرحمة الجنة ما هي صفة السبب الله. المقصود بهذه الرحمة المئة، رحمات المئة، رحمات المخلوق يلقيها الله تبارك وتعالى على الخلق. فألقى عز وجل الرحمة في الدنيا تتراحم فيها الخلائق، حتى إن البهيمة لترفع إيش حاثرها عن ولدها خشية أن تصيب. ونحن رأينا من هذا عجائب، حتى الذر إذا دخل الماء جحره أخذ يحمل أولاده إلى مكان آمن، شاهدت هذا بعيني. حتى السباع القطط غير الذئبة إذا أخذت ولدها ما يمكن تترك إلا أن تموت هي أو أنت. من علمها هذا إلا الذي ألقى الرحمة؟ فهذا هو الجواب عنا. أي ما يخالف في جدة إن شاء الله نجيبه. تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم الجهاد في زمن هذا؟ هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وإذا كان فرض كفاية متى يكون فرض عين على هذه الأمة؟ أولا يجب عليك أن تعلم أن الجهاد لا يكون فرض عين على جميع المسلمين، هذا شيء مستحيل. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وبين سبحانه وتعالى الحكمة، قال: ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. لأنه لو انصرفت الأمة كلها للجهاد تعطلت بقية الشرائع والشعائر. لكن يكون فرض عين في مواضع: الموضع الأول إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه واحدة. الموضع الثاني: إذا حصر العدو بلده فهنا يجب عليه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وبلده الإسلامي. المسألة الثالثة: إذا استنفره الإمام. واضبط كلمة الإمام، اكتبها بحرف كبير: إذا استنفره الإمام. إذا لا بد من إمام يقود الجيش الإسلامي، إذا استنفره الإمام يجب أن يخرج. فمات يقول لأهل البلد: يلا امشوا اخرج للجهاد، يجب أن يخرج، لأن معصية ولاة الأمور محرمة. ولما وجه الخطاب لهؤلاء وجب عليهم أن يقوموا بذلك. الرابع: إذا احتيج إليه بأن يكون هذا الرجل يعلم من استعمال هذا النوع من السلاح وغيره لا يعلم، فهنا يتعين عليه أن يباشر. في غير هذه المواضع الأربعة لا يكون جهاد فرضي. ثم الجهاد يا أخواني لا بد له من راية إمام، وإلا لكان إصابة. لا بد من إمام يقود الأمة الإسلامية. ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حال، بل ربما يبادون عن آخرهم، وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم. فعلى كل حال نسأل الله أن يعيننا على جهاد أنفسنا، نحن الآن في حاجة لجهاد النفس. القلوب مريضة والجوارح مقصرة والقلوب متنافرة، هذا يحتاج إلى جهاد قبل كل شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى إشعار آخر إن شاء الله، وأنتم راجعون الأخ موسى لاستئناف اللقاء لأن الناس ربما يكون عندهم سفر نعم ويشق عليهم ترك السفر أو ترك النجس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.